إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله بضيف عزيز وأخ كريم تكبد مشقة المجيء إلينا، نسأل الله جل وعلا أن يكتب له المثوبة وأن يعلي له الدرجة، ألا وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العيادة، لإلقاء هذه المحاضرة التي يسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن ينفع السامع والقائل إنه سميع مجيب. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة القائمين على هذه المؤسسة المباركة في هذا المسجد المبارك على جهودهم التي تذكر فتشكر، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والنية الحسنة وأن يثيبهم على جهودهم وعلى أعمالهم. كما لا يفوتني كذلك أن أشكر الإخوة الذين يحضرون مثل هذه المحاضرات، لأن الحضور لهذه المحاضرات تكثير لسواد الصالحين في هذه الأزمنة. وإذا كان هذه نية الإنسان للاستفادة وتكثير سواد إخوانه فإنه يؤجر بإذنه سبحانه. كما أنبه الإخوة إلى أنه يحسن إذا كان إماما أو إذا كان جارا لبعض الإخوة أن ينبه بعضهم بعضا إلى مثل هذه المحاضرات ويذكر بعضهم بعضا، لأن بالتذكير لهذه المحاضرات أجر. فإذا جاء الإنسان ليستمع هذه المحاضرة وقد ذكره مذكر فإن للمذكر أجر كما للذي قد أتى له أجر. فنترككم مع فضيلته ليلقي هذه المحاضرة، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة أبدا ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا كريم يا رحمن يا رحيم، يا علي يا عظيم يا قدوس يا سميع يا فرد يا صمد، يا واحد يا أحد، يا من لا تختلط عليه اللهجات، يا من وسع سمعه الأصوات، يا من أحصى خلقه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نسألك اللهم في هذه اللحظة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك أن تقيل عثراتنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، أحبتي، قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أقول لكم أبشروا من ربكم ما يسركم، فأنتم ما أتيتم إلى هذا المكان إلا طمعا في الأجر، فأبشروا أن الأجر قد كتب لكم إن شاء الله تعالى. فكرم ربنا جل وعلا لا حد له. وتخيل أنك أنت في هذه اللحظة الآن تذكر باسمك الرباعي في الملأ الأعلى، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ونحن قوم وفي بيت من بيوت الله، فما الذي أخرجك من بيتك؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ما الذي أجلسك؟ إنما هو طمع في الخير واستماع للذكر في بيت من بيوت الله جل وعلا. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هل تتخيل هذا الموقف وهذا المشهد؟ أننا بإذن الله نذكر في الملأ الأعلى، اللهم أعلي درجات هؤلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي، الإنسان في هذه الحياة تحيط به رغبات ورغبات، وتأسره لذائذ ولذائذ، وتعكر صفو أيامه هموم وهموم تجعل طعم اللذائذ والرغبات التي ينعم بها مرا لا يطاق، فتنقلب أيامه ولياليه إلى كهف مظلم يتخبط فيه وسط أمواج الكدر. فما الذي يجعل نهر الطمأنينة ينساب بكل عذوبة إلى أيامه ودنياه؟ وهذا سؤال وجيه، فيا ترى أين نجد الإجابة؟ فلك أن تتأمل ذلك الفتى اليافع يرفل في ثوب الصحة والشباب والقوة، فتسرق منه اليقظة والفطنة ويحاط بسوار الغفلة، لأنه لا يرى أمامه إلا ضبابا كثيفا. ولكن إذا وصل إلى مرحلة معينة من العمر تبدأ الرؤية تتضح قليلا، فتكون أمام عينيه دوائر ذات اتجاهات مختلفة، فهو يغتم لكل بارقة ألم يحس بها على أنها قد تكون لحظة الفراق من هذه الدنيا. وإذا مرت هذه اللحظة نجد أنه يحاول أن يوقف تساقط الأيام من سجل عمره، فلا يشعر إلا وبعض الشعيرات البيض بدأت تزاحم ذلك الكم الهائل من الشعر الأسود، فيزداد قلقا وخوفا، يرى أن الوقت قد مر وهو لم يشبع بعد من حياته، فماذا يصنع؟ هذا القلق هو الذي يحرمه الراحة، فتنقلب الأيام إلى قلق وخوف. كأنك تقول ماذا تريد بهذا الكلام؟ سؤال وجيه وصحيح أيضا. كيف نجعل اللحظات التي منحت لنا زادا للطمأنينة وراحة للبال وراحة للبال؟ الإجابة ميسرة وسهلة، لكن تحتاج إلى قدر من الشجاعة والتنازل عن بعض الرغبات واللذائذ. كيف؟ إذا قفزت ببصرك إلى عالم الغيب، إلى ما وراء الموت، ثم تأملت النتائج كيف ستكون؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. هل تملك قدرا من التأمل والتخيل كيف ستكون أو كيف سيكون مصيرك ومع أي الفريقين أنت؟ إذن كيف الخلاص؟ الخلاص أن أستثمر اللحظات التي منحت لي أثناء حياتي وأجعلها جنان وارثة لأصل إلى تلك الجنان التي فيها ما التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فالطريق إلى تلك الجنان لا بد أن يمر عبر هذه الجنان. إذن لك حق علي أن أزيح الستار عن بعض الجنان الوارفة التي تجعل السالكين فيها تحيط بهم الطمأنينة والراحة، وينزاح عن كواهلهم ذلك الكابوس المرعب، وهو الخوف من الموت الذي نراه في كل لحظة وبارقة ألم، وقد لا يأتي لأحدنا إلا بعد أن يهرم، ولكن هي الغفلة التي أحاطت بنا فغابت عنا مناظر الجنان الوارثة. فتعال يا أخي ويا حبيبي نتجول في بعض الجنان ونقطف منها ثمارا يانعة تجعل صحائفك ثقيلة يوم تغادر هذه الدنيا وتكون نسيا منسيا. وبعد، العناوين التي سأتحدث عنها: الاستغفار وذلك العقيم، ثانيا البذل وتلك الفقيرة والحلم، ثالثا التوكل وصاحبة البعير وزوجة ذلك الرجل ليلة العيد. رابعا البر ودموع والدي. خامسا الصبر والتي مات ولدها وتلك الفتاة التي ورثت مال زوجها ومال أبيه. ثم سابعا الأمانة ومأمور المشتريات. كل ذلك حسب ما يسمح به الوقت. والآن سأعرض عليكم نماذج ليست من نشي الخيال ولا هي أحاديث جدات ترويها لأطفالها ليناموا عليها، ولا هي من أحاديث السلف أو كتب السلف. فأحيانا إذا سمعنا كتب السلف نحتقر أنفسنا عن أفعالهم وعن عبادتهم، لكن النماذج التي سأعرض عليك هي تعيش بيننا وفي عصرنا ولا زالت على قيد الحياة. فتأمل وتدبر. ولكن وقفة بين يدي هذا اللقاء مع الأحداث التي تمر بها الأمة. من الصعوبة بمكان أن نتحدث في موضوع وننسى هذا الحدث الهام الذي تحيط أو يحيط بأمة الإسلام، فقد تكالبت قوى الصليب من اليهود والنصارى على أمتنا، فأصابنا اليأس والقنوط كيف نصل إلى هذه الدرجة ونحن أمة الإسلام. تعال يا حبيبي نعود إلى تلك المواطن الرائعة، إلى مواطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقتبس منها بعض الآثار ثم نحاول أن ننزلها على واقعنا اليوم لنعرف كيف أتى الخلل وكيف نصلح. عد بالذاكرة إلى أول البعثة عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب من ذلك الغار وهو يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. كان وحيدا عليه الصلاة والسلام، فما الذي حصل؟ يأتيه خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ بعدما لاقوا من قريش ما لاقوا وهم ثلة قليلة من المسلمين الضعفاء، أحاطت بهم قريش من كل حدب وصوب كما تحيط قوى الشر وقوى الصليب بأمة الإسلام في هذه اللحظة. فماذا كان جواب عليه الصلاة والسلام؟ استيقظ وجلس بعدما كان متوشحا مردة في ظل الكعبة، قال إنه كان في من كان قبلكم. تأمل هذا الكلام، يؤتى بهم ويوضعون تحت المناشير، تستطيع أن تتخيل هذا المشهد؟ ويفرق ما بين العظم واللحم لا يثنيهم ذلك عن دينهم شيء. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام، القسم هذا يصل إلىنا وإلى آخر الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. نعم نستعجل، نريد الفوز، نريد النصر لأمة الإسلام، لكن يا ترى هل قدمنا الثمن؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. اقفز بذاكرتك إلى المشهد الأول، مشهد معركة أحد، معركة بدر، عندما التقى الصفان. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد عير قريش، يريد أن يحوز المال، ولكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان الله جل وعلا يريد شيئا آخر، فكانت الموقعة. تعال نلقي بنظرة فاحصة على اللحظات الحاسمة، اللحظات الأولى لتلك المعركة، ما الذي حصل فيها؟ عندما صف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم، وكان أحد الصحابة قد نتأ بجسمه عن الصف، فوكزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصا معه، فقال هذا الصحابي أوجعتني يا رسول الله، ما الذي حصل؟ هل أمر به للسجن؟ هل قتل؟ هل اعتقل؟ ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يرفع قميصه عن بطنه ويقول اقتص مني بأبي هو وأمي، فيقبل هذا الصحابي على جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله ويلثمه، فيقول من الذي فعلك؟ من الذي دعاك على هذا؟ فقال يا رسول الله حضر ما ترى، وأريد أن يكون آخر عهد بالدنيا أن يمس جسمي جسمك، اللهم صل على محمد. هؤلاء كانت بهم الشرارة. انتقل إلى مشهد آخر، عندما صفهم عليه الصلاة والسلام وبدأت الشرارة الأولى، من الذي كان في الصف الأول؟ أبو بكر وبلال من سادات قريش، وعبد يباع ويشترى، إذن لا فرق بين الأسياد وبين الوزراء والأمراء والسادة والضعفاء، الجميع جند في صف الله جل وعلا، جند يذودون عن دين الله. خذ المشهد الثاني، عندما بدأت المعركة بدأت بمن؟ بالضعفاء، بالجنود البسطاء الذين لا أحد يسأل عنهم. قم يا علي، قم يا حمزة، عم رسول الله وابن عم رسول الله، من سادات قريش، تبدأ بهم الشرارة الأولى، وقد يكون هم أول من يقتل في المعركة. انتقل إلى غرفة العمليات، غرفة القيادة، ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يحتسي الشاي والقهوة ويضع رجلا على رجل والجند يقتلون وهو في مأمن؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام يرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا ويبتهم، ورسول ورب بكر رضي الله عنه وارضى خلفه يرفع وزاره ويقول: يا رسول الله كفاك مناداتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. ما الذي صنع؟ هل اكتفى رسول الله وتخدر بهذه الكلمات؟ لا، لم يعبد بأبي بكر، والله إن تغلب هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. ما هي النتيجة؟ يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يقول: أبشر، هذا جبريل أتى مع الملائكة، إن تستغيثون ربكم. هل استغفنا ربنا جل وعلا؟ هل أقبلنا على ربنا جل وعلا في هذه اللحظات العصيبة؟ لا. انظروا إلى حالنا في المزارع وفي الأسواق وفي الاستراحات وفي بيوتنا، هل ابتهلنا إلى الله جل وعلا؟ هل استغفنا؟ أما يجيب المضطر إلى دعاء، نحن قوم مضطرون الآن، لكن هل التجأنا إلى الله جل وعلا؟ استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، يأتي مدد من السماء، لكن بشرط أن يتوفر العامل الأساس في الأرض، وهو الاتصال بالله جل وعلا، فكان النصر المبين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خذ مشهد آخر، معركة أحد، عندما حصل الخلل، وما أكثر الخلل الذي يحصل عندنا، لذلك يتأخر النصر الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف صحابته أمام الجند، أمام جند قريش، ثم يختار مجموعة من الفرسان يبقون في التلة المشرفة على ميدان المعركة، يوصيهم عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبرحوا مكانكم لو رأيتم الطير تخطفنا. فلما بدأت المعركة وحصل الصدق من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولت قريش على أدبارها، فبدأ يأسر بعضهم، يؤسر بعضهم، وبدأ جند المسلمين يأخذون الغنائم، حتى أن أحد الصحابة قال: والله إن هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما بيني وبينها إلا رمية الرمح. ولكن انظروا إلى الكبرياء والعزة، لا يريد أن يدنس سيفه بامرأة، يقول: يقول ما بيني وبينها إلا أن أضربها بالرمح، ولكن أبى أن يقتل امرأة رضي الله عنه وأرضاه. فما الذي حصل في الصفوف الخلفية؟ لما رأى الذين كانوا على التلة، رأوا زملائهم وإخوانهم يجمعون الغنائم، قالوا: نريد نصيبنا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. كلنا نبي الدنيا، نبي الاستراحات، نبي المزارع، نبي الزوجات، ونبي القصور، نبي كل شيء، تركنا ما يخص الله جل وعلا. لذلك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. ما الذي حصل؟ لما نزل هؤلاء الجند لأخذ الحطام، حطام الدنيا، أفي شك أنتم؟ أفي ريب من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستأثر بنفسه بالغنائم؟ حاشا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مات وبرع ومرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام. تخيروا، أعظم رجل على وجه الأرض منذ ولد آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة يموت، ودرعه مرهون عند يهودي، بسبب دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خيره الله جل وعلا أن يعطيه زهرة الدنيا ويعطيه الخلود، ولكن يرفض عليه الصلاة والسلام لأن الدنيا ليست له. يقول ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. فلما نزل هؤلاء التفت خالد رضي الله عنه وأرضاه، ويومئذ كان مشركا، فلما رأى هؤلاء تركوا مكانهم وإذا به يحتل نفس السلة، ثم يمطر جند المسلمين بوابل من السهام حتى اختلط الحابل بالنادل، واختلطت الدنيا بالآخرة، وإذا اختلطت الدنيا بالآخرة قد تؤجل النصر. فحصل ما تعلمون. إذن لما حصل الخلل حصلت الهزيمة. اللقطة الأخيرة في حنين، ما الذي حصل في أول المعركة؟ كان هناك ركون إلى الذات، إلى القوة، إلى العدد. كان المسلمون أكثر من 12,000. فقال بعض الصحابة لن نهزم اليوم ولن نغلب اليوم من قلة. ما الذي حصل؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم إيش وليتم مدبرين. القوة والسلاح والطائرات والرصاص لا قيمة لها إذا لم تؤطر بالاتصال بالله جل وعلا. والدليل مشاهد اليوم لما نكث المسلمون وتركوا أمر ربهم جل وعلا وهم يملكون السلاح. وتذكرون قبل سنة من الآن ما الذي حصل بجوارنا هنا؟ أكثر من 50 كيلو كان يضرب بهم المثل، وأنهم هم الذين سيقلمون أظهار العدو، ولكن ما الذي حصل؟ أنتم تعلمون ذلك. إذن سبب النصر هو الاتصال بالله ولا شيء غير ذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام واحد، إن إبراهيم كان أمة، عندما اتصل بالله جل وعلا أتى النصر. وتعرفون قصته عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار يأتي إليه جبريل عليه الصلاة والسلام، ألك حاجة؟ تخيل هذا المشهد الرهيب الخطير، رجل يلقى في النار ثم يأتيه من ينقذه ومن أمر بإنقاذه، يقول ألك حاجة؟ انظر الجواب المتيقن المتصل بالله جل وعلا، يقول أما منك منك منك يا جبريل؟ لا، ماذا تريد يا إبراهيم؟ أما من الله فبلى. فتأتي المعجزة في مكان آخر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حسن التوكل. موسى عليه الصلاة والسلام عندما حصره جيش فرعون، ما أشبه الليلة بالبارحة، جحافل أمريكا وغيرهم وبريطانيا والحلفاء كلها الآن رمت أمة الإسلام عن قوس واحد، ونحن نقول إنا لمدركون. لكن هل نقول مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام رحنا نبحث في الطرق وفي الأودية وفي الشعاب عمن ينصرنا، عن السلام، عن الهدنة، عن كذا عن كذا؟ لكن انظر موسى ماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما قال له قومه إنا لمدركون، بحر أمامهم وجيش عرمرم خلفهم وهم ضعفاء. لكن اليقين قد انزاح من عقولهم في لحظة ضعف وخوف، مثل الذي يحصل لنا الآن. لكن انظروا المتيقن بنصر الله عندما قال له إنا لمدركون، ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقط. كيف ستكون؟ ليست مشكلته وليست مسؤوليته، إنما هو فعل السبب الاتصال بالله جل وعلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بدأ المنافقون الطابور الخامس يجلبون علينا بخيلهم ورجلهم، أتتكم أمريكا، أتاكم أتاكم، سيفعلون وسيفعلون، فخاف الناس وهرعوا، الذي يجمع الطعام والذي يسكر بيته والذي يأمل والذي يأمل. ماذا قال أولئك؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل نقول نحن حسبنا الله ونعم الوكيل مثل ما قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فأتى الجواب من الله جل وعلا ماذا؟ قل نضرب بعصاك البحر. عصا معه عصا بيده يتوكل عليه عليه الصلاة والسلام، يقال له اضرب بعصاك البحر والنتيجة ليست لك، الباقي ما عليك. إنه اليقين. هذه هي أحبتي الماحات ووقفة بين يدي الموضوع. الجنة الأولى، هل ضاقت عليك الدنيا بما رحبت في يوم من الأيام؟ هل تريد الولد؟ هل تريد المال؟ هل أصابك الهلع؟ هل أصابك الخوف؟ ستقول قطعا نعم. تريد العلاج؟ العلاج سهل ويسير. نوح عليه الصلاة والسلام جلس مع قومه أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بكل الوسائل، فوصل إلى درجة اليأس، ولكن قبل أن يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام أغراهم، لأن النفس مجبولة على حب الذات، حب التملك. قال لهم عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم، يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه المفردة العجيبة، الاستغفار. هل تعلم يا أخي ويا حبيبي أن لها سحرا عجيبا ولها تأثير عجيب إذا نطقت بالقلب قبل اللسان واتصلت بالله جل وعلا؟ أنها صيدلية متكاملة من العلاج، وأنها بنك متحرك، آلة صرافة، لكن لا تحتاج إلى بطاقة ولا تحتاج إلى رقم سري، فقط تحتاج إلى الإخلاص. ستقول: ما هو دليلك؟ سأعطيك الدليل. هذه المفردة أمان من العذاب. كيف؟ الله جل وعلا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بأن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة كما أهلك الأمم السابقة، يعني لا تستأصل الأمة، فأعطاه الله جل وعلا هذا العهد بأن الأمة لا تهلك جميعا، لا تباد بقارعة من السماء أو ببحر من الأرض. طيب ما هو الأمان؟ الأمان ينقسم إلى قسمين: قسم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن أمان، هذا لمن الأمان؟ لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم. لكن بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الضعفاء في القرن 21 الذي أسرفنا على أنفسنا وابتعدنا عن ديننا مسافات طويلة، كثير منا لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ماذا لنا؟ لكن انظر إلى رحمة أرحم الراحمين وأجود الأجودين، القوي العزيز الذي إذا قال صدق ومن أصدق من الله قيلا، قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآن الأمة تمر بأحرك الظروف، هل نستغفر الله؟ هل نلح على الله بالاستغفار من أجل أن لا ينزل علينا عقاب يستأصل شأفتنا؟ خذ لقطة أخرى. قد تكون أن تحتاج الولد، من منا لا يحتاج الولد؟ من منا لا يريد الولد؟ ذلك الذي تزوج له دهر من الزمن 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر أو أقل، أو تلك الفتاة التي جلست 5-6 سنوات لم ترزق بولد، عندما يسمع صرخ الطفل أو يرى طفل في الشارع يمشي قلبه ينقبض، يشم ويقبل ابن أخيه وابن عمه طمعا في الولد. تريد الولد؟ عليك بالاستغفار. كيف؟ ليست من عندي، هي بيد من إذا قال كن يكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف؟ سأقول لكم قصة. هذه القصة واقعة، وحدثني بها شخص حدثه الذي حصلت له القصة. هذا شاب جلس 10 سنوات لم ينجب، يقول: ما تركت مكان إلا وذهبت للعلاج فيه، آخر شيء قيل لي: لا يمكن أنت، لا يمكن أن تنجب، خلقت هكذا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قيل له أنت عقيم. هذا رضي وسلم في قضاء الله جل وعلا، لكن لم ييأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس، إياك واليأس. حتى ولو كنت على شأفة جبل، وحتى ولو كنت على شأفة الموت، لا تيأس من رحمة الله. هذا الشاب لم ييأس. فذكر له أن طبيبا في مدينة الرياض يعالج بالأعشاب الطبيعية، يعالج العقم بالأعشاب، ولديه ثقافة بالطب الحديث. فهذا من باب تحصيل الحاصد قال سأذهب، وذهب إلى هذا الرجل ثم شكى له حاله. فقال هذا الرجل: هل ذهبت إلى المستشفيات؟ هل عملت تحليل؟ قال نعم. قال أرني. فنظر إلى التحليل النتيجة النهائية، نظر، قال: يا ابني ما أجد لك حل، أنت عندك مشكلة أصلا، مشكلة في الجسد، يعني لا تنجب، عنده خلل أصلا في الحيوانات المنوية، خلاص لا تنجب أنت. لكن هذا الشاب لم يطرق اليأس إلى قلبه، فأخذ أوراقه ووضعها في إبطه وولى. لكن أيضا انظروا إلى الارتباط بالله جل وعلا. لما ولى خرج ووصل إلى الباب، قال له هذا الطبيب: تعال، والله يا ابني ما أجد لك علاج إلا علاج واحد. قال: أين هم؟ سأذهب إليه في آخر الدنيا. قال: لا، قريب منك. قال: أين؟ قال: موجود في صيدلية القرآن في سورة نوح عند قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يقول: لا أجد لك إلا الاستغفار. فيقول هذا الطبيب: فخرج من عندي هذا الشاب، يقول: ونسيت أمره، نسيت أمره. فعاد إلي بعد حين من الزمان، فعاد إلي بعد حين من الزمان وسلم علي، فقال: أتعرفني؟ قلت: والله يا أخي لا أعرفك، أنا يأتي إلي أناس كثر ولا أفرق. قال: ألا تتذكر صيدلية القرآن علاج الاستغفار؟ قال: نعم ذكرتك، ما فعل الله بك؟ قال: أبشرك أن زوجتي حامل في الشهر الثالث. قال: ما فعل؟ قال: والله ما زدت إلا أن جعلت الاستغفار لي كالأكسجين، حتى ظن أهلي أن بي مسا من الجنون، وأرادوا أن يذهبوا به إلى أحد القراء الشرعيين. قلت: يا قوم، ليس بي جنون، إنما هو اتصال بالله جل وعلا، وأبشرك أن زوجتي حامل في الشهر الثالث، تريد الولد، عليك بالاستغفار. ألقيت هذه المحاضرة عندنا في القصيم في مدينة يقال لها الأسياح. بعد المحاضرة سلم علي شاب، قال: سأذكرك لك شيئا، ولكن أحرجك ألا تذكر اسمي. قلت: تفضل. قال: جلست 7 سنوات ما أنجب. يقول: ثم ذهبت إلى أحد أئمة المساجد، رجل كبير وقور، ترى الصلاح يشيع من وجهه. يقول: فشكوت له حالي، فقال: والله شف يا ولدي، ما أجد لك إلا الاستغفار. يقول: فلزمت الاستغفار، عندي الآن ولد وزوجتي حامل، ليست من نفس الخيال، وليست حديث جدات ترويها لأطفالها لينام عليها، بل هي واقع. خذ لقطة ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. انتبه، رزقه من حيث لا يحتسب. هذه قصة امرأة نحسبها والله حسيبها صالحة، حدثتني بها قريبة لي، حدثتها امرأة تعرف هذه المرأة، وأنا سأذكر لكم يعني طريقة السند من أجل أن تتيقن أن القصة 100% صحيحة. هذه المرأة ذات زوج وعيال وقليل ذات اليد، فقيرة. تقول في يوم من الأيام دخل علي أطفالي الصباح قالوا يا ماما صلحي لنا الفسحة للمدرسة عصير سندويتش. تقول هذه المرأة فالتفت إلى مطبخي لم أجد صامولية واحدة أعطيه. تخيل ابنك يذهب إلى المدرسة وهو يرى أقرانه الذي معه عصير والذي معه كاكاو وسندويتش وابنك لا يجد ريالا يشتري به. تقول هذه المرأة فأدرت عيني في مطبخي فلم أجد شيئا، فطيبت خواطرهم قلت لهم إن شاء الله إذا أتيتم من المدرسة ستجدون كل شيء موجود. تقول فبكيت ثم ذهب أولادي. وكنت قد سمعت في إحدى المحاضرات أن الاستغفار يفرج الهم. تقول فلزمت الاستغفار يوم وليلة ونصف يوم، لأنه لم يكن في بيتي حبة رز. وفي اليوم الثاني وعند صلاة الظهر يطرق الباب فذهبت لأفتح لأنه وقت حضور ابني في ذلك الوقت، ففتحت الباب قليلا قلت لابني ادخل فلم يدخل، ادخل فلم يدخل. تعجبت من الطارق. وبعد قليل تقول وإذا بابني يدخل، قلت له لماذا لم تدخل في أول الأمر الوقت؟ قال يا أمه يوجد عند البيت سيارة فيها رجل، ماذا يريد؟ اذهب إليه قل ماذا تريد. فذهب الغلام قل ماذا تريد يا عمه؟ فقال افتح الباب وابتعد. قل فتحت الباب ثم يقول نزل من السيارة وأنزل نزل شماغه على وجهه هكذا وستر معظم وجهه، ثم فتح باب السيارة وأنزل أنواع الطعام ثم أغمض وجهه وسكر سيارته ومشي. فأغلقت الأم الباب واجتمع الأولاد قالت دعوه لا تنسوا شيئا حتى يحضر والدكم. فلما حضر قالت هيا الآن نصلي ركعتين شكر لله جل وعلا، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من الذي ساق هذا الرجل بهذا الطعام لهذه المرأة في بيتها؟ إنه الله، إنه الاتصال بالله جل وعلا. فهل نتصل بالله جل وعلا ونحن في أمس الحاجة إلى نصره جل وعلا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت بسبب ضياع ابنه، ابنه في السجن يتمنى أن يخرج، عليك بالاستغفار. الذي ابنه الآن يركض في المستشفى احتار به، عليك بالاستغفار. الذي لم يأتيه الولد، عليك بالاستغفار. الفقير، عليك بالاستغفار. الذي يريد النصر، عليك بالاستغفار. جنة الاستغفار لا يعادلها شيء، وهي تحط الذنوب كما تحط الشجرة ورقها في فصل الخريف. الجنة الثانية البذل والنفقة والحلم والفقيرة. سؤال، هل تحبون المال؟ سؤال قد تقولون سخيف، صحيح، من هو الذي لا يحب المال؟ الله جل وعلا أوجد الغريزة فينا عندما قال وتحبون المال حبا جما. انظر إلى التعريف والتأكيد، حبا شديدا مع حرص، حبا جما. إذن أنت تقول أنا لا أحب المال، غير صحيح. أضرب لكم مثال لنرى مدى حبنا للمال. نحن في هذا المسجد العامر الذي أسأل الله سبحانه وتعالى وقولوها من كل قلوبكم آمين أن يجعل من أنفق عليه وبناه في بحبوحة من العيش. هذا الرجل بين قوسين سليمان الراجحي يستحق منا الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه أنهار الجنة، وإلا هو أخذ من الدنيا ما يريد، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أنهار الجنة. وأنا أعرفه وأعرف شيء من أخباره وفقه الله، لا تصدقون، ولا يمنع أن أذكره مع العلم أنه لا يريد، لكن هذا الرجل يستحق منا الدعاء وحسناته. هذا المسجد إحدى ثمراته، وفقه الله. ذكر لي أحد الإخوان يعرفه، يقول كان الشيخ سليمان إذا أراد أن يسافر من الرياض إلى القصيم يسير بسيارته ولا يأخذ إلا سائق أعجمي معه. تدري لماذا؟ إذا خرج من الرياض يفتح المصحف ويقرأ حتى يصل القصيم. أنا لم أتي بشيء من عندي، حدثني به أحد أئمة المساجد الذين يصلون يؤمون أحد مساجد الراجحي المنتشرة في المملكة. فأقول يا أحبتي، لو أتى الشيخ سليمان ثم وقف بهذا الباب وسلم علينا وقلنا عليك السلام، ثم رفع كيس فيه مليار وقال يا أخوان هذا المليار لكم، لكن بشرط أن تخرجوا واحدا واحد، وكل واحد يأخذ حاجته من هذا المليار. ثم كان حظك أنت أنك صرت الأول وقيل لك مليار، خذ حاجتك منه. أسألكم بالله، ماذا ستبقي لمن ورائك؟ أما أنا فسأأخذ الكيس على ظهري وأمشي. رأيتم مدى حبنا للمال؟ لذلك هذا المال الذي نحبه بهذا القدر هل أنفقنا منه ليبقى؟ كيف نخرجه ليبقى ونحن نعرف أن الذي يخرج ينتهي؟ إلا المال، إذا أنفق في ذات الله فإنه يبقى، والذي يبقى عندك وتسكنه في خزائنك وفي جيوبك هو الذي يمضي. الله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. انظر إلى المثل الزراعي، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم ماذا؟ انظر إلى المضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذا كان لديك مال هل تنفقه في ذات الله جل وعلا؟ انظروا ثمرة الإنفاق. أذكر لكم قصة، وبطلة قصتنا هذه امرأة في رمضان 1422 حدثتني امرأة من أقاربي، قالت حدثتها امرأة تعرفها، تقول في ليالي رمضان اتصلت قريبة لها قالت يا فلانة سكن بجوارنا عائلة مكونة من عائلتين في بيت واحد، أكثر من حوالي 15 نفس كلهم صغار، البيت تقول لا يوجد فيه أي طعام. تقول هذه، فقلت إن شاء الله لعل الله أن ييسر شيئا، فتشاغلت كعادتنا، نحن دائما نتشاغل ولا نهتم إلا بأنفسنا. تقول بعد 3 أيام اتصلت هذه مرة أخرى فقالت يا فلانة سيموتون من الجوع وأنا ما عندي شيء أطعمهم. تقول فقلت لزوجي هيا بنا لنرى هذا البيت وهذا المكان، فذهبنا بعد صلاة التراويح فدخلنا البيت. تقول فتجولت في البيت، بيت يصلح لكل شيء إلا سكن البشر، لا يوجد فيه أي شيء صالح للاستخدام. تقول فلما دخلت المطبخ رأيت غرفة سوداء فيها موقد صغير وقدر صغير وقد طبخ فيه شيء من الذرة، وحول هذا القدر حوالي 12 غلام قد ناموا من الجوع. تقول فالتفت إلى صاحبة الدار، انظر اليقين، فقلت لصاحبة الدار كيف حالكم؟ تقول فالتفتت عني وهي تمسح دمعة انسابت على خدها قالت بخير والحمد لله. تخيل هذا الإخلاص وهذا اليقين بالله، تقول نحن بخير البيت لا يوجد فيه إلا هذا القدر وهذا الموقف. فتقول هذه المرأة فجثوت على ركبتي وتذكرت ذلك المشهد الرائع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يعس في المدينة في جوف الليل يتفقد رعيته فإذا وجد شيئا من النوى قذفه في بيوت المسلمين ليستفيدوا منه، فرأى خارج المدينة نارا توقد. وتعرفون عمر رضي الله عنه وأرضاه في حرصه وحبه للخير لأمته وشعبه فخاف أن يكون شيئا يصيب المسلمين بالضرر، فذهب إلى هذه النار. فلما وصل إليها وإذا بها عجوز عندها صبيان ناموا وعندها قدر يوقد تحته تحت النار توقد عليه النار وقد وضعت فيه ماء وحجارة، فقال ما أمرك يا امرأة وما هذا القدر؟ قالت هذا قدر وضعت فيه ماء وحجارة من أجل أن يظنه أولادي طعاما فيسكت وينام. الله بيني وبين عمر، الله بيني وبين عمر. فقال عمر وماذا يدري عمر عنك الآن؟ قالت الله أكبر يتولى أمرنا ولا يعلم بنا. فانصرف وهو يبكي عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب إلى بيت المال وحمل على ظهره الدقيق والسويق، فقال خادمه يا أمير المؤمنين دعني أحمل عنك. قال ابتعد عني لأم لك، هل تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ انظروا ملك المسلمين الذي خاطه هرقل وقيصر وهو يتوسد عليه خارج المدينة رضي الله عنه وأرضاه، يقول لغلامه لا أم لك، هل تستطيع أن تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ هل نفعل نحن مع المحتاجين؟ تقول هذه المرأة فقلت لزوجي هيا، فذهبنا إلى أحد الأسواق ثم اشترينا ما قدر الله وأتينا بهم إلى أتينا به إلى هذا البيت. فقام الأطفال الصغار ووجدوا العشاء ووجدوا الأكل فناموا قريري العين. تخيل أنت أنك فقير ولا تجد شيئا وحولك أبناؤك الصغار يبكون يقول يا بابا نريد أكل نريد عشاء، ما هو شعورك في تلك اللحظة؟ ثم تخيل شعورك أنت عندما تطرق أحد الأبواب على هؤلاء في جوف الليل وتعطيه من الطعام ما تيسر، ثم يقول راح اذهب وفقك الله، فيقول الله وجبت. فأكل هؤلاء الصغار وناموا قرير العين. وخرجت هذه المرأة مع زوجها. تقول المرأة التي حدثت بعد ليلتين رأيت رؤيا، هنا الشاهد، رأيت رؤيا أني شاهدت قصرا في الجنة. فقلت لمن هذا؟ فقيل لفلانة. الله أكبر. تقول فغبطتها، يعني كأن نقول يا حبها يا سنها كيف كلها قصر في الجنة. فقيل لي التفتي، فالتفت وإذا بقصر صغير، فقيل هذا لك لأن الدال على الخير كفاعله. أنت تقول كلمة قد تشرع بكلمة ينقذك الله بها من النار، قد تدل أحد الأغنياء على بيت أحد الفقراء يكون لك نصيب من الأجر والثواب. وهذه قصة أخرى. أتى إلي شخص في العمل وكان اليوم 24 رمضان في نفس العام 1422، فقال هذا مبلغ من أحد النساء تريده منك أن توصله إلى أحد الأسر الفقيرة، ولكن لها شرطين. الشرط الأول أن يكون ليلة العيد، الشرط الثاني أن يكون في جوف الظلام. قلت لعلي إن شاء الله أستطيع. فلما أعلن ليلة العيد وإذا بأسرة فقيرة أعرفها، زوج مريض وذو عيال وليس له عمل، فوضعت المبلغ في ظرف ثم طرقت المبحر الساعة 11 وهو في حي مظلم. فلما خرج الغلام قلت أين والدك؟ فأتى الوالد ثم أعطيته الظرف ثم وليت. وبعد العيد يأتي إلي هذا الزميل يقول إن فلانة فجرية ذلك اليوم نامت قليلا فرأت كأن في بيتها نخلة خرجت. فقلت الله أكبر، قد تكون هذه الصدقة كتبت من المقبولات. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لذلك إذا رأيت التمر وإذا رأيت النخل في الرؤيا فأعلم إن شاء الله أنه خير. أخيرا، الله سبحانه وتعالى يدعونا، من ذا الذي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت عندما تنفق تنفق على نفسك، الله جل وعلا غني عنا، غني عن طاعتنا، غني عن إنفاقنا، بل يربيه لنا جل وعلا ويكثره، ثم تجده يوم القيامة تستظل به أنت. آخر قصة في هذا المشهد، قد يكون المال الذي تجمع وبال عليك. كيف؟ هذا رجل فتح الله عليه باب رزق، وكان مثل الذي يستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. هذا ظل يكافح في هذه الدنيا ويجمع الأموال من حله وحرامه، فلم يعلم إلا والموت يتربص به، وقتر على أبنائه وضيق على أبنائه، فلما مات فجأة لم يوصي، أتى عم هؤلاء الأولاد وقال: يا أبناء أخي، لعلكم تقطعون من ميراثكم مبلغا قليلا نبني به مسجد لوالدكم. قالوا: ولا ريال، والعياذ بالله، ولا ريال، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. رحم الله أبن أعان ابنه على بره. إذا كنت تريد من ابنك أن يبرك فبره أنت. الجنة الرابعة: البر ودموع والدي. هل والداك على قيد الحياة؟ ماذا بلغا من الكبر عندك؟ كيف هو تعاملك معهما؟ الله جل وعلا قال لنا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كم نقول لوالدينا أف وأكثر من ذلك؟ والدك الآن قد يكون بأمس الحاجة إليك. ومتى يكون الوالد بأمس الحاجة إليك؟ عندما يبلغ من العمر عتية، عندما يشتعل الرأس شيبة، عندما يهن العظم، عندما يفقد السمع ويفقد البصر ويفقد القدرة على الحركة، في ذلك الوقت يحتاج إلى بره. أما إذا كان في قوته وفي عنفوانه هو ليس بحاجتك. طيب، هل للبر ثمرات؟ هل للبر نتائج؟ أنا لن أحدثك الآن عن عواقب العقوق، لا، سأعطيك ثمرات البر تجدها يانعة تلمسها في يدك. لذلك اصطن إن كان والدك أو والدتك على قيد الحياة، فمن الآن إلزم رجلهما، عليك ببرهما، وتأمل النتائج والمواقف التالية. هذه قصة حدثني بها من وقعت أمام عينه، لترى كيف يكون ثمن البر، وكيف تكون التضحية من أجل الوالد. لأنك أنت إذا تذكرت حالك يوم كنت صغيرا وكان والدك يرأف بك، وكنت تجلس في حجره وتمزق ثوبه وشماغه وتأخذ مفاتيحه وأحيانا تضربه بها وهو يبتسم ويضحك مسرور القلب، إذا كان بأمس الحاجة إليك هل تعيد له أنت هذا الثمن؟ تأمل هذه القصة. يقول محدثي الذي حصلت هذه القصة أمامه، يقول: أصيب والدي بمرض احتباس البول عزكم الله. يقول: فإذا أتته الحالة يحصل له من الألم ما الله به عليم، فكنا نذهب به إلى المستشفى ثم يسحبون ما تحجر عنده من البول ثم يخف الألم، حتى صار مزمن. يقول: في يوم من الأيام احتبس البول في جوف والدي واشتد به الألم، حتى أن يقول رأينا في وجهه كأنه سحابة سوداء من الألم، كاد أن ينفطر قلبه من الألم. يقول: فذهبنا به إلى المستشفى، فلما رآه الطبيب وقف رافعا يديه يقول: لا أستطيع أن أعمل به شيء إلا أن تأتي معجزة. فبدأ يقول والدي يتقلب من الألم. تريد أنت أن تجري تجربة لترى مقدار الألم؟ إذا أحسست أو أحسستم أعزكم الله والمكان بالبول، أخرج منه شيئا ثم أقتل. انظر مقدار الألم الذي يصاحب هذه العملية. تخيل رجل كبير في السن ومريض ثم يحتبس البول فيه ساعات، ماذا يصنع؟ يقول فبدأ والدي يتقلب من الألم، ونحن يقول بدأنا نرتعد، احنا ما ندري ماذا نعمل، اليد العين بصيرة واليد قصيرة. يقول فرأيت أخي انتفض وقال لي اذهب وأحضر ماء. فذهبت لأحضر الماء، فعدت بعد قليل ودخلت الغرفة فرأيت منظرا لم يخطر لي على بال. بالله عليك ماذا رأيت؟ قال رأيت أخي قد رفع ثوب والدي ثم حسر سرواله والتقم ذكره وبدأ يمص البول مص أمام عيني. هل تستطيع أن تفعل أنت ذلك؟ وهذه القصة ليست من نفس الخيال، وأعرف هذا الرجل وأعرف الذي عمل هذه القصة وأعرف والده. حتى سري عن الأب وتبسم ورفع طرفه للسماء ودعا بدعوات لوالده. تستطيع أن تمص ذكر والدك؟ ورفع طرفه إلى السماء. الله يا أخواني، أعرف هذا الرجل، حصل له أشياء. أولا إذا رأيته ورأيت وجهه كأنه فلقة قمر، أعرف هذا الرجل لأكثر من 25 سنة. إذا رأيته كأنك ترى أحد الصحابة من الخير. ثانيا فتح الله له باب رزق ولم يكن يمتهن التجارة، وكان يأتينا في منطقة القصيم، إذا سلم عليه أكثر من 100 شخص يعطيهم 100 في 5 بكم؟ 500. كل إنسان يسلم عليه من الأطفال ومن الصغار ومن النساء محارمه يعطيه 5 ريال لأكثر من 25 سنة. وإلى الآن يصوم الأيام البيض مع عمره في كل شهر إلى يومنا هذا، وفقه الله إلى البر والصلة، فكان يأتينا في منطقة القصيم ثم يدور على أقاربه وأحبابه وأصدقائه كلهم. الآن هو عمره تجاوز 70 سنة وتراه كأنك ترى فلقة قمر. كل ذلك من ثمرات البر، فأين نحن عن هذا؟ خذوا القصة الثانية أيضا حدثني بها ابن الذي حصلت له هذه القصة، وهذا شخص يقول حجج أنا ووالدي في آخر السنوات التي يحج الناس فيها على الجمال. يقول حج والدي مع جدي في آخر العهد الذي كان الناس يحجون فيه على الجمال عندنا من القصيم. يقول والدي جدي كبير في السن ووالدي شاب. يقول وبينما هو في عرض الطريق قال جدي لوالدي أريد أن أتأخر لأقضي حاجتي، فقال وألحق بكم على قدمي. فتأخر الجد قليلا وقضى حاجته ومشت القافلة. يقول فالتفت والدي إلى جدي ورآه بعيد، يقول فعرف أنه لا يستطيع أن يلحق على قدمي القافلة. يقول فعدوت إليه ركب على الأقدام، فلما وصلت إليه ونظرت إلى القافلة وإذا بها قد ابتعدت. يقول فحملت والدي، الأب يقول حملت والدي على كتفي وانطلقت أعدو به. هل منا أحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ شيل ولك على كتفك. لقطة بن قسيم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه تصادف وتزامن مع شخص في المطاف، شاب من اليمن يحمل والدته على كتفه على كتفيه ويطوف بها. قال يا ابن عمر والدتي أرادت الحج وحملتها على كتفي من اليمن سيرا على الأقدام، هل تراني؟ قال يقول يعني كأنما يستكثر هذا العمل. قال هل تراني وفيتها حقه؟ تخيل جايبة من اليمن إلى مكة على قدمي حامل على كتفه تريد الحج، قال هل تراني وفيتها حقها؟ ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال ولا طلقة من طلقات الولادة، طلقة واحدة. فيقول هذا: فحملت والدي على كتفي وانطلقت به أعدو، وإذا بي يقول أحس برطوبة تنزل على وجهي، فرفعت بصري قلت ها تبكي يا والدي؟ قال والله إنك علي أخف من الريشة. قال ليس لهذا أبكي. ما الذي يبكيك؟ إذن ما الذي يبكيك؟ قال الجد، هنا الشاهد: والله إني قد حملت والدي في هذا المكان. يقسم يقول والله إني قد حملت والدي في هذا المكان. انظر البر، هنا يأتي البر. إذا كان الوالد بحاجتك، إذا كان يريد عطفك، إذا فقد السمع، فقد البصر، فقد القدرة على الكلام، فقد القدرة على التخريج، هل تأتي إليه؟ لا يريد من الدنيا شيئا، يريد أن يسمع صوتك، يريد أن يشم رائحتك فقط. يا أخي لا تتكبر، هو الذي حملك أولا وأنفق عليك حتى صرت يافئا قويا. أبعد ما ضعف تتنكر أنت للجميل. متى يكون الجميل؟ عندما يكون هو بحاجتك، عندما تكون أمك بحاجتك. ولا تكن مثل ذلك الذي ضجر من والدته عندما ضغطت عليه زوجته، قالت أمك هذه أزعجتنا، خذها ألقها في دار العجزة، فيستمع إلى زوجته ويأخذها ويلقيها في دار العجزة. أهكذا يكون الوفاء؟ والله جل وعلا قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إيش؟ وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. لماذا أتت صيغة الكبر؟ لأن الكبر مظنة الحاجة. قد قلنا يا أحبتي بالعقوق، وما أتينا وما أخذنا إلا بسبب ذلك. كم من الآباء يأمس الحاجة إلى أبنائهم وأبنائهم قد تخلوا عنهم. خذ قصة من الطرف الآخر، وهذه قصة حصلت عندنا في القصيم لترى النتيجة، قد تأخذها نقدا في الحال. هذا رجل مزارع رزقه الله بابن ورعاه كما يرعي أحدنا شجرته ونخلته حتى كبر. فلما صار يافئا قال: يا والدي أريد أن أضرب في الأرض، أن أسعى في مناكبها وأكل من رزقه. قال: اذهب لعل الله أن يفتح لك باب رزق. إن استطعت أن تظهر بدعوة من والدك أو والدتك تفعل، لأن للوالد والوالدة دعوة لا ترد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المظلوم يرفعها الله بين الغمام، ويقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه، إياك ودعوة المظلوم. ثم قال: دعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. هذا الرجل سافر ابنه وضرب في الأرض حتى فتح الله عليه باب رزق، فآت ومعه قطيع من الجمال. وكان الأب مزارع يخرج الماء عن طريق السواني، عن طريق الإبل، وكان لديه ناضح، ناقة هزيلة كبيرة في السن لا تستطيع أن تعمل. فلما أقبل الولد وإلى معه الإبل فرح به كثيرا، فرح بعودة ولده وفرح أنه قد رزقه الله. فقال: يا بني انظر إلى نفسية الأب، لا يريد شيئا. هذا القطيع من الإبل يقول الأب: يا ولدي ناقة واحدة فقط، أريد ناقة واحدة بدل ناقة هذه فقد كبرت. فماذا قال الولد؟ قال: حبا وكرامة يا والدي، كل ما ترى لك. فرح الأب فرح فرح عظيمة لم يستطع أن ينام تلك الليلة، وكان في آخر الليل قبيل صلاة الفجر يستيقظ ثم يشد على الناقة ويبدأ يخرج الماء من أجل سقيا الزرع. لم يستطع أن ينام، جلس هكذا حتى طلعت النجمة من الفرح، يريد أن يأخذ ناقة واحدة. فذهب إلى بيت ولده وطرق الباب فلم يجد أحدا، طرق مرة أخرى فلم يجد أحدا. طرق الثالثة وإذا به يسمع صوتا في داخل الدار، امرأة زوجة ابنه. من؟ قال أنا والد زوجك عمك. أين فلان؟ قالت يا عم اقتاد الإبل في وسط الليل وصرف. قال ألم يترك شيئا؟ قالت لا. ألم يوصي لك بشيء؟ قالت لا. ألم يقل لك شيء؟ قالت لا. ألم يدع عندك شيء؟ قالت لا. فيقول خرج من نفسي نار وحرارة شديدة، ألم بقدر الفرح، فرفع يديه إلى السماء قال اللهم رده علي أعمى ومجنون. انقل الصورة إلى مكان آخر. الابن يمشي مع قطيعه مع مجموعة من أصدقائه يريدون أن يوصلوا إبلهم إلى مدينة أخرى لبيعها، ولكن إن ربك لبالمرصاد. العقوق وثمن العقوق والجحود وثمن الجحود. من الذي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي أعطاك هذه القدرة؟ من الذي فتح لك باب رزق؟ هو الذي أعطاك هو الذي يسلبك جل وعلا. وبينما هو في الطريق وإذا بهم يمرون بوادي، هذا الوادي فيه شجر عوشج كله شوك، والإبل من عادتها إذا سارت أنها تسير خاطرة، فركب هو جملا في وسطها. فدخلت الإبل بين الشجر وتصادف أن هناك إحدى الأشجار فيها غصن طويل، فلما تقدمت الناقة التي أمام الجمل الذي هو عليه وإذا بها تأخذ الغصن معها، فلما ولت تركت الغصن فانطلق وضربه مع وجهه. تخيل قطعة من الشوك تضرب إنسانا على وجهه فيخر مغشيا عليه وتلاطفه الجن، لأن الجن دائما تسكن الأودية. فقد بصره وفقد عقله. فقال أصحابه ماذا نريد به؟ أعمى ومجنون. فأعادوه مع قطيعه إلى والده. بدت تلعب به الصبيان، الأعمى المجنون الذي أصابته دعوة والده. والدك والدتك هما بأمس الحاجة إليك يا أخي، انتبه، إياك والندم. متى يكون الندم والتحسر؟ عندما تنفض الغبار عن يديك بعدما تضع والدك في قبره أو والدتك، ثم تقول يا حيف علي، وين يوم كان عندي، كيف ما بريته، كيف ما أعطيته، كيف الآن هو بين يديك، بره لعلك أن تكون عتيقة من النار بسبب دعوته. لعلنا نأخذ هذه الأخيرة. يقال أن الصبر مفتاح الفرج، صحيح؟ صحيح يا إخوان، الصبر مفتاح الفرج. نعم. من هو الذي لم يأتيه مصيبة؟ لا أحد، ولكن يختلف الناس في التعامل مع المصائب كيف يكون. إذا استسلمت وأذعنت لله جل وعلا يكون الفرج، وإلا تكون العاقبة السيئة عليك. الصبر قد يكون ثمنه الجنة وقد يكون ثمنه الأجر، لكن إذا ربط بالامتثال لله جل وعلا والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى عليك. أما الصبر الذي يكون رغما عن أنفك هذا ليس بصبر، هذا ضعف، لأنك لا تملك إلا أن تصبر، والدليل أنك تتضجر وأنك تلوم وأنك تقول كيف كيف كيف. عاقبة الصبر المربوط بالله عاقبة حميدة، والله جل وعلا قد خص الصابرين بالمعية عندما قال جل وعلا إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه قصة حدثني بها أحد الإخوة الذين يعملون في أحد المحاكم، وتعرفون دهاليز وأرشيف المحاكم فيها من العجب العجاب. يقول قدم إلينا قضية طلاق، رجل تقدم بطلب أن يفسخ ابنته من زوجها، فلما جلس عند القاضي تقول البنت أنا لا أريده لأنه يضربني ولأنه يهينني ولأنه يفعل كذا وكذا وكذا بتحريض من والده. فأتى الزوج قال أبدا ليست كذلك ولا أضربها ولا شيء. فأقسمت البنت وبكت، لكن القاضي ما عنده بينة، فقال: تريدين أن نفسخك منه؟ قالت: نعم. قال: أعيد إليه نحره. فقال الأب: يا فضيلة القاضي، ما عندي الآن مال أعيد له. قال: إذن نعيد له زوجته حتى تستطيع أن تدبر المال. فقال الأب لابنته: يا بنتي، ارجعي مع زوجك واصبري لعل الفرج أن يأتي قريب. انظر الثقة بالله، ثق بالله ولا عليك، اصبري ولعل الفرج قريب. فرجعت البنت وهي تبكي مهمومة من هذا الزوج الظالم الذي نسي أن الله جل وعلا قادر عليه. لذلك إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فرجعت بعد أسبوع، يقدر الله جل وعلا حادث على والد زوجها ويموت، فيرث هذا الزوج مال والده وينعم وينبسط ويمعن بالكيد لزوجته لأنه أهانها. سبحان الله العظيم، قدرته عجيبة، كن فيكون. وبعد أسبوع يخرج الزوج ويصاب بحادث ويموت. الله أكبر. انظروا عاطفة الصبر المرتبط بالله. رجعت أكثر من 15 يوم وورثت مال زوجها ومال أبيه وتخلصت من هذا الزوج. إنها عاقبة الصبر الحميدة كما أن عاقبة الظلم مشؤومة. لعلي أن أتوقف عند هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر أخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، اللهم أهدهم إلى البر والتقوى، واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، يا قادرا على كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا ما نطيل ولا سنة. شكر الله لفضيلة الشيخ هذا الطرح المتميز في هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها السامع والحاضر، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعلها في ميزان حسناته. الأسئلة، السؤال الأول يسأل السائل: كيف أخلص النية لله تعالى؟ يقال أن تعريف النية هو القصد، هو القصد. الآن اجر تجربة، عندما أذن المغرب وأنت قرأت الإعلان عن المحاضرة في جامع الراشقي في الحفر، شغلت السيارة وجيت للمسجد، طيب لماذا؟ ما الذي دفعك؟ اسأل نفسك، ما الذي دفعك؟ هل هناك مال ستأخذه؟ هل هناك ميزة ستأخذها؟ هل هناك جائزة؟ أبدا. إذا ما الذي أتى بك إلى هذه المحاضرة؟ ماذا تقول؟ لله. إذا هذا القصد الذي أنت تعمله ويصدر منك لماذا أو إلى أين متجه؟ هل هو لإرضاء أحد أم لإرضاء الله جل وعلا؟ فإذا أردت أن تفرق بين هذا وهذا، إذا كنت تريد أن يراك فلان، والله قال والله فلان ما شاء الله يحضر المحاضرات، فأعلم أنه لا يمكن أن تصلح نيتك. لكن إذا أردت فقط أن ترضي الله، لذلك ما هو قصدك من فعل الشيء؟ تستطيع بكذلك أن تضبط نيتك، ما هو القصد وما هو الهدف الخفي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى ذلك الصحابي يسأله عن البر، قال: جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق والإثم. انظر إلى التعبير الدقيق، قال: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الآن وأنت آت إلى المسجد، ما هو الإحساس الخفي في داخلك؟ أنت ممكن أنك كما يقال تلبس شماغ جيد وتلبس بيش وتجي وتجلس أمام وكل الناس يقولك والله ما شاء الله هذا يبادر إلى المسجد، لكن ها انظر الرابط بينك وبين الله، الشيء الخفي، الإحساس الخفي ما هو؟ هل تريد أن يقال كذا أو يقال لله؟ ثم على هذا الضابط تستطيع أن تضبط النية لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك اعلم إن كان القصد لله فسيقبل عملك، وإن كان فيه دخن فستترك أنت وعملك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما هي صيغة الاستغفار وما أفضل أوقات الاستغفار؟ كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة أكثر من 70 مرة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه يعني هناك صيغ، لكن ليس هناك كلمة محددة نقول هذه هي صيغة الاستغفار. نوح عليه الصلاة والسلام قال: فقلت استغفروا ربكم، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفرك وأتوب إليه، كل وأتوب إليه، كل هذه الصيغ تنفع. أجمل أوقات الاستغفار ما يكون بعد ذنب، لأن الاستغفار كاسح. من هو الذي لم يصب ذنبا؟ كلنا خطاء، وكلنا الواحد عليه من الذنوب الله به عليه، ولكن الله جل وعلا يسترها علينا. وكما قال أحد السلف وأنا أقولها: والله يا أخواني لو أن للذنوب رائحة والله ما جلستم بجواري، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى الذي سترها علينا في الدنيا أن يسترها علينا في الآخرة، نسأل سبحانه وتعالى أن يسترها علينا في الآخرة. لذلك أجمل أوقات الاستغفار ما يكون بعد ذنب، لأنك أنت إن قلت أستغفر الله هنا يحصل لك شيئين: قرار بالذنب، واستشعار لعظمة الله جل وعلا الذي عصيته، لأنك عصيته وهو يراك، وعصيته بشيء قد أعطاك الله إياه، مثل هاتين العينين الجميلتين الذي يرى فيهما ما حرم الله. اجل تجربة الآن، إذا أردت أن تعرف قدرة الله عليك فأغمض عينيك، جرب الآن، غمض لمدة 3 ثواني، ماذا ترى؟ ولا دامس. إذا كان الله جل وعلا أعطاك هاتين العينين وقال لك لا تنظر فيهما إلا ما أبحت لك، وأنت ترى ما حرم الله، فإذا صرت في لحظة ضعف ورأيت ما حرم الله استغفر الله، لأنك تستشعر عظمة الخالق جل وعلا. يا أخي الكريم، تخيل أنك في مكان وتذنب، لو أن أحدهم دخل عليك، الذين بلوا بالإنترنت أو بلوا بالدشوش يرون ما حرم الله، يا أخي لو فتح الباب واحد من هؤلاء عليك ورآك على هذه المعصية، ما هو شعورك؟ ما تتفعل؟ كيف يا أخي أنت تعمل والله جل وعلا يراك؟ يا أخي استحمل الله على أقل تقدير، وهو تكون يعدمك، ولكن الله جل وعلا أرحم بنا من أمهاتنا، عليه كما قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى تلك المرأة المقلوبة في تلك السبي تبحث عن غلام لها، فلما رأته أخذته وضمته إلى صدرها، وكان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة: أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبادي من هذه بولدنا. فإذا كانت رحمة الله بهذا الشكل، لماذا نحن نعصي يا أخوان؟ ولكن الشيطان سول لنا وأملى لنا. خذوا قصة طريفة جدا، أحيانا الله جل وعلا يسر لك من يعرفك. هذه قصة حدثني بها أحد المشايخ، يقول كان رجل ابتلي بمشاهدة الأفلام الخليعة، وكان يغلق على نفسه باب غرفته في جوف الليل عندما يتنزل الله جل وعلا إلى سمائه الدنيا وينادي: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر فأتوب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذا يفتح القناة على الأفلام الخليعة ويغلق الباب. فاستيقظت ابنته الصغيرة ذات 8 أعوام وفتحت الباب عليه فجأة، فلما رأت هذا المنظر قالت: عيب يا بابا، ثم رجعت، فكأنما عقربا لدغت هذا الرجل، فكانت هذه هي شرارة البداية والعودة إلى الله، فاستغفر الله سبحانه وتعالى. لذلك استغفر الله بعد كل ذنب تلم به، وإن كنت ممن من الله عليه بعدم اقتراف الذنوب فاستغفر الله لترتفع درجاتك. أحسن الله إليكم. ولا لا يا أخوانا، أنا أرى أني أطلت عليكم يعني. ما؟ أنا علاقتي مع أبي وأمي علاقة عادية لا فيها بر ولا أذية، ويقال أن لا فيها بر ولا أذية، ويقال أن أقل الخير كف الأذى، وما رأيكم في هذه العلاقة؟ يا سبحان الله، يا أخي ليش أناني أنت؟ ليش أناني؟ يعني كأنك الآن تمن يا أخي هذا والدك سبحان الله. ألا تريد الجنة؟ ألا تريد الجنة؟ طبعا ستقول نعم، ستشدق تقول نعم أريد الجنة. سبحان الله يا أخي عندك باب من أبواب الجنة. أحد السلف عندما دفن والدته بكى وهي كبيرة في السن، قيل له يرحمك الله ما يبكيك؟ قال ليس على موتها أبكي. قال طيب ما يبكيك؟ قال أبكي على باب من باب الجنة أغلق. فأنت يا أخي الكريم يعني تقول هذه يعني المعاملة عادية كأن الوالد عامل عندك. يا سبحان الله، يعني والدك الذي له فضل عليك ووالدتك كذلك، هما لا يريدان منك شيئا أبدا، لا يريدان منك شيء، يريدون ابتسامة، يريدون كلمة طيبة تقبيلة على الرأس ما يضرك أنت. تأتي وتشدق تقول يا أخي أنا لا. انظر إلى والدتك من زاوية أخرى، لا تنظر إليها أنها فقط إنجاب، البهائم إنجاب، وأحيانا والله البهائم قد يكون أحسن من بعض الأواتم، ولا أقصدك أنت يا صاحب السؤال، لكن غير نظرتك وفلسفتك مع والديك لهذا إن كنت تريد الصلاح. نعم. أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ أريد من كلمة توجيهية للزوجات خاصة حديثي العهد بالزواج. الله، هذا موضوع طويل يعني، وصعب أنه الإنسان يعني يقول يعني هذا الموضوع بكلمة أو كلمتين أو ثلاث، لكن أحيل على شريط خاصة لحديث العهد بالزواج، أو من هم مقبلون على الزواج أو تزوجوا حديثا من الشباب والشابات، على شريط قدر الله سبحانه وتعالى للعبد الفقير أن يخرجه شريط اسمه ليلة زواج. ليلة زواج فيه بعض الوصايا وبعض الطرق التي تعين الزوجات والأزواج على أن يقبل كل منهم الآخر. أحسن الله إليكم. إن والدتي تشرب الخبيث الدخان ودائما ترسلني لأشتري لها، هل أطيعها أم أعصيها؟ ولكن أخاف أنها تزعل علي وتدعي علي، أفيدوني. يا سبحان الله العظيم، يا أخي تسقيها السم تخشى أن تزعل عليك؟ عجيب يا أخوان أمرنا. كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق إيش معصية الخالق. يعني أنت تذبح أمك لأنه جن سكين، لكن إذا قالت الوالدة روح اشتري لي فتن، ما أنت تقول لا لم أذهب وهذا حرام وأنت فيك يوم. لا، ما رأيك لو أنك تذهب إلى البقالة ثم تعود تقول لك الوالدة ها أمك اشتريت لي فتن؟ قل والله يا والدتي المحل مغلق اليوم، لكن اشتريت لك هذه، ائت بي تفاحة ثم قبلها مع رأسها. فقل يا والدتي أنا لا أريد أن أتيك بالسم، أنا لا أريد أن أتيك بالسم، كلمها عن مضار التدخين لكن بلطف وحنان، حاول أن تذهب بها إلى أحد المصحات التي يعني تعنى بمعالجة المدخنين، لكن لا تشتري لها دخان، وليس في هذا معصية. لكن شوف أنت بإمكانك تقول لا، لكن بطريقة مهذبة وجميلة لا يكون فيها عقوق. وإذا كان الوالد يسمع أو الأخ يعني يسمع أو كان أحد مدلي من والديه بدخان أو غيره، وإذا أمره بأن يشتري له دخان يقول لا، لكن لا تقول لا أنت جافة هكذا، قلها بلطف. ثم أوصيك بالدعاء لهم أن يعصمها الله منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمها منه. عليكم السلام. السؤال يقول حكم الدش في البيت بحجة سماع الأخبار، وهل عليك إخراجه حين بأن الوالد لا يريد إخراجه؟ هذا هو مرض العصر، مثل السكر والضغط الذي أصاب الناس في هذا العصر، كذلك هو مرض الدش. والله شوفوا يا أحبابي، إذا كان القضية قضية أخبار وأنت محلل سياسي ومن حقك، ما أحد يحجر عليك أنك لا تسمع الأخبار، لكن هل يعقل أنك ما تسمع الأخبار إلا من فم المذيعة أو من بعض المحطات والقنوات المعينة؟ هذا سؤال. طيب إذا سمعت الأخبار ما هو دورك؟ ماذا تصنع؟ طيب إذا كان هناك بديل يأتيك بالأخبار بشكل آمن، ما هو رأيك؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ هذا سؤال. إذا كانت القضية أخبار نحن نتفق، كل إنسان له حق أن يسمع الأخبار، لكن من أين وفي أي وقت؟ هناك الآن قنوات تأتيك بالأخبار ما لكم تزودي، ولكن ليست بالضرورة على أعزكم الله على صدور النساء وشفاههن. هؤلاء القنوات التي الآن بدأوا يتبارون في استقطاب الجميلات للفتك بالمشاهد، ألا وهو أنا وأنت. انظر إلى التأثير العجيب الذي تتركه هؤلاء النساء في هذه القنوات على الرجال. وقد أتاني مشكلة أن زوجا طلق زوجته بسبب الدش. تدرون كيف؟ في لحظة ضعف حضر الشيطان، خرجت المذيعة وهي بشكل جميل جذاب، وزوجته المسكينة لها يوم كامل تعمل في المطبخ وفي الغسيل وفي تنظيف المنزل وفي تنظيف أولاده وترتيبه وتهيئة البيت له. فلما أتت النشرة الأخبارية وإذا بصاحبنا يمد ويضع رجلا على رجل وينظر إلى هذه المذيعة التي جلست خلف المكياج ساعة من أجل أن تخرج بهذا الشكل، فالتفت إلى زوجته البرة الشريفة العفيفة الطاهرة يقول لها: ليه ما تصيري مثل هذه يا أخي؟ جعلك للعمى. سبحان الله العظيم، هذه المسكينة التي صبرت على لأوائك وعلى شقائك وعلى سخبك وعلى عصبيتك وغضبك، ورتبت لك أبنائك وبيتك وتهيأت لك، تأتي تقول تقارنها بهذه الفاسقة؟ انظروا إلى أين وصلنا. فإذا كانت يا أخي الكريم القضية قضية أخبار، هناك قنوات تأتيك بالأخبار بدون النساء، عندك قناة المجد إذا كانت القضية قضية أخبار، لكن إذا كانت القضية لا فستسأل، ستسأل: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لكن أنت يا الابن قد لا يستطيع أن يخرج هذا الدش من البيت لأنه ليس الملك، الملك الأب، وهذا قد يكون وزير، وقد يكون وزير ضعيف في المنزل، وقد يكون وزير ليس له وزارة. لذلك أنت إذا كنت وزير بلا وزارة أو وزير ضعيف، عليك بالوزير القوي، عليك بأمك، فأمك هي وزيرة قوية ولية العهد في المنزل، تستطيع أن تؤثر على الملك. هناك نقاط ضعف فينا نحن الرجال تعرفها النساء. أنت إذا جابحت والدك قد فعلا كما قال السائل يعاند ويضعه، لكن هناك طرق ووسائل تستطيع أن تسلكها أنت مع والدك، وأنا واثق إن أخلصت النية لله جل وعلا فسيوفقك. كذلك أهمس في أذن الوالد، أتاني ورقة في إحدى المحاضرات في شمال المملكة، والله يا أخواني أننا بكينا بكاء دم بدل الدموع. تدرون مفاد هذه الورقة؟ لأب غافل همه جمع الدنيا وضع في البيت طعاما وشرابا ودشا، وترك الحبل على الغارب لأبنائه بحجة متابعة الأخبار. فما الذي حصل؟ الابن سقط في المخدرات وأتى في ليلة من الليالي، والأم المسكينة قد وضعت له الطعام فأكل حتى ملأ بطنه، ثم قذف تلك الحبة في جوفه فاشتعلت النار في جوفه. يرى في الفضائيات ما يجعل الحليم حيران، اشتعلت غرائزه، كانت أخته البريئة الطاهرة العفيفة ترقد، فذهب إليها وإذا به يهتك عرضها. رأيتم؟ هذه نتائج. أنا لا أتيكم بقصص من الخيال، وعندي الورقة والله احتفظت بها لنعرف أن القضية يا أحبتي ليست قضية أخبار، بل القضية غزو يراد الفتك لهذه الأمة التي الآن تتلقى الطعنات وتتلقى الضرب من كل حدب وصوب. والله يا أخواني إذا كانت فرنسا الآن تضيق ضرعا بالثقافة الأمريكية، كذلك هولندا واليونان الآن ضاقوا ضرعا بالثقافة الأمريكية ونحن نستقبلها. أمريكا ما اكتفت بالطائرات والصواريخ التي أنهكتنا وضربت بلاد المسلمين في كل مكان، لا، انظروا الآن إلى الثقافة الأمريكية تسير بشوارعنا، انظروا إلى القبعات، انظروا إلى بنطال الجنس الذي يلبسه الشباب، انظروا إلى البلوزات التي كتب عليها عبارات ساقطة على صدور شبابنا. هل هؤلاء سيحملون السلاح؟ إنه فتك، ولكن مع الأسف الشديد نحن الذين نأتي بهذه الدشوش ونضعها في بيوتنا ونقول لأبنائنا: هيت لك، انظروا، تألموا، افعلوا. قضية خطيرة يا أخواني، فمتى نفيق؟ متى نعود إلى رشدنا لكي تعود الأمة إلى قيادة العالم كما قادتها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن تكون لنا الصدارة إلا إذا عدنا إلى ربنا، وكما قال أحد السلف: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فضيلة الشيخ، باسمكم جميعا أيها الإخوة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته